من عبد الرشيد شجاع الدولة سيادة العين صلاح عبد الرشيد قوات جوية قوية معالي المستشار محمد بيت شهيد سيادة العين قوي فايز معالي المستشار سيادة شهيد شهيد محمد شهيد شهيد قوات الشكر والتقدير إلى كل الذين جاءوا في قلوب الأعداء الأسرة الكريمة كما تقدم قوات الشكر والتقدير إلى سيادة العين طيار الشهيد الذي جاء مزعوما مع السيد سمو رئيس الجمهورية بتكليف من مكتب السيد رئيس الجمهورية لرجل الأعداء الأسرة الكريمة سيادة العين طيار طيار المحمود ودون السيد وزير الدفاع سيادة المقدم الشعب محمد مهدوب عمار القوات الجوية جوية معالي الدكتور محمد عوضة رئيس الوزراء معالي وزير الريح عوضة وزير الزراعة معالي وزير مصطفى سعيد وزير الاتصال والسيد اللواء وزير وزارة الداخلية وكل القيادات الشعبية والقيادات الإنجليزية الذين جاءوا يقدموا الأعداء للأسرة الأسرة الكريمة في واحدة الحديثة وتدريبنا الإسلام توصل أعضاؤنا أول لقاؤنا في هذه الليلة كما بدأت حضراتكم منذ بداية هذا الحدث القرآني الكبير في ليلة التكبير الذي تنقسم إلى قسم يصنع في السماوات العلى وتكونون الروح الطاهرة والتي استقرت في مقعد صاحبها عند مدينة الحدث وقسم يصنع في الأرض إكراما لهذا الجسد الطيب الطاهر الذي توارى بين أبواب الطاعة وصدق ربه سيكون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نعيدكم في جبل عربها أخرى كما تقدم بخارج الشرطة الشيخ الشمس وصاحب الحدث الرفيع والخلق العظيم معالي الأستاذ الدكتور خلدة إسماعيل إسماعيل على أساس الوالد الذي تواجد معنا منذ بداية هذا المحفل وكل السادة الحضور وكل القيادات قيادات السادة رجال أجل الدولة وكل الشخصيات السياسية النفسية الذين جاءوا تقدموا العظيم حضراتكم منذ بداية المحفل بكتاب الله عز وجل فهي بنا أنني أعيش مع قصة كثيرة مع تلاوة له آنية في عقل مبارك مع القرآن الكريم الذي قال فيه القائل لا شيء يعد في بيتي وقرآني الله أحيا به الدنيا وأحيا كلما في مسمعي سكنت يقشعر بها قلبي ويخلق وجدان آياته رب العرش خشوعها تبقى عجزة تخرج جبن وإنسان فالنور يقول لي والأرض معقول لما أرى الله نهداني في القرآن مع تلاوة قرآنية تبقى مع حضراتكم بداخل اللؤلؤة الفضلاتة المحطة الشرقية إحدى هذه الحي المحروس الصغير وأخيها حسام الجزازي الصوت محمد الخولي كل العواجة ونفسه أما سيكون لعلم عن الأعلام الحلاوة في جمهورية مصر العظيمة أصلا العالم العسكري وسفير سفير راقي مصر لأن فيها الحاكم على العالم والمقيم بطاغوت أولاد الزازين الذين فضيلة القاهرة الدكتور عبد الفتاح علي طاغوت طاغوت طاغوت أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والحمد لله ولحضراتكم وصلى الله عليه وسلم حضرتك مش عادل حضرتك يا دكتور يا رب يا رب لما الحال مش عادل مش حل يا رب ليه يا سيدي يا رب يا رب يا رب تتألق التعليم Thank you. الله يشرح صدره وحيده الله يطلع الله صلاة النبي Well, وحدوا يا رب الله الله الله عليك وسيلك يا رب you صلى على النبي صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الله ما يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين. نعم يا شيخ. Thank you. اخلع اخلع Thank you. ولا عيب فيه ولا شمس لأنه